فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. حديث جميل طويل، وهذه الحلقة الرابعة على التوالي في شرحنا لهذا الحديث الجليل المبارك، وكنت قد توقفت في آخر حلقة من حلقاته قبل رمضان المبارك مع الكلمة الثانية، ألا وهي قولة نبي الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. تكلمت عن فضل الصلاة، وأفردت لها بفضل الله تبارك وتعالى لقاءات، ولن أكرر ما ذكرت، لكن قف عند أقسام الالتفات. قلت: الالتفات نوعان، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، الالتفات نوعان، وخلي بالك معايا قوي، التفات القلب والتفات البصر والجوارح. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، الالتفات نوعان، التفات القلب وهذا أخطر أنواع الالتفات، والتفات البصر والجوارح. بل أنا أقول: لا يلتفت البصر إلا إذا التفت القلب عن الله جل وعلا، ولا تلتفت الجارحة إلا إذا التفت القلب عن الله جل وعلا. التفات القلب والتفات البصر والجوارح. تعال نقف مع التفات القلب. ما هو التفات القلب؟ طب قبل ما نقف على التفات القلب، ما تيجوا نتعرف على مراتب الناس في الصلاة عشان تعرف اللالادي كيف حال قلبك وأين مكانه ومكانته. مراتب الناس في الصلاة كثيرة. المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه. من الظالم لنفسه في الصلاة؟ من يدخل الصلاة وقد انتقص من وضوئها وحدودها وأركانها، وهذا ظالم لنفسه. يا الله، أنا لا أتكلم عن تارك الصلاة، فهذا موضوع كبير آخر، من العلماء من يكفره ومنهم من يفسقه، ولا يرضى عاقل البتة لنفسه أن يكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه. ولن أدخل في هذا التفصيل الكبير بين أئمتنا وعلمائنا في شأن تارك الصلاة، لكن يكفي أن يعلم أنه محل خلاف بين فريقين من علمائنا، فريق يكفره وفريق يفسقه. أما الظالم لنفسه فيصلي لكنه انتقص من وضوء الصلاة وحدودها وأركانها، يدخل ويصلي ويخرج وربما لا يدري أقرأ التشهد وهو قائم أم قرأ الفاتحة وهو جالس للتشهد. هذا ظالم لنفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله جل وعلا أن يجبر كسر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وعيوبنا وزلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، المرتبة الثانية مرتبة من يدخل الصلاة وقد أكمل وضوءها وأتم حدودها وأركانها الظاهرة، الظاهرة توضأ فأحسن الوضوء، أقام الصلاة وأدى الأركان وأدى الحدود الظاهرة على الكمال والتمام، لكنه ترك نفسه لتنشغل بالأفكار والمطامع والرغبات والشهوات والمشاغل، فهو واقف بهيئته في الصلاة لكن قلبه منشغل، لكن قلبه في أودية كثيرة قد هام، فهو يفكر في الوظيفة، يفكر في الزوجة، يفكر في الأولاد، يفكر في التجارة، يفكر في المال، يفكر في أي غرض. ترك نفسه، هو أدى الصلاة الظاهرة، أدى أركانها وحدودها الظاهرة، لكنه ترك نفسه لتنشغل بكل هذه الشواغل والملاهي. وصنف ثالث دخل الصلاة وأكمل وضوءها وحدودها وأركانها وهو منشغل فيها غاية الانشغال بمجاهدة نفسه ومجاهدة عدوه الشيطان الذي يريد أن يسرق منه في صلاته في أي موضع من مواضعها. هذا بفضل الله جل وعلا في جهاد وصلاة. هذا في جهاد وصلاة مرتبة تانية، دي مرتبة عالية، يعني هو يصلي لكنه نزل منزلا آخر ومقاما آخر، ألا وهو مقام الجهاد مع مقام الصلاة، وهذه مرتبة لا شك مرتبة عالية. ولا يستسلم لشيطانه ولا لهواه ولا لنفس الأمارة، بل هو يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجتهد في أن يستحضر عظمة ربه تبارك وتعالى، فهو في جهاد لنفسه وللشيطان مع أنه في صلاة. مرتبة رابعة، مرتبة من يدخل الصلاة وقد أكمل وضوءها، أكمل وضوءها وحدودها وأركانها ويجاهد نفسه وعدوه ويستحضر عظمة من هو واقف بين يديه جل وعلا ويستحضر مقام عبوديته لربه تبارك وتعالى، وهذه مرتبة أعلى. يجاهد نفسه ويستحضر عظمة وجلال من هو واقف بين يديه ويستحضر عبوديته لربه تبارك وتعالى. آخر وأعلى مرتبة هي مرتبة من يدخل الصلاة فيحمل قلبه ويضع قلبه بالكلية بين يدي ربه جل وعلا. يا رب اجعلنا منهم يا رب. من يدخل الصلاة ويضع قلبه بالكلية بين يدي ربه عز وجل، يستحضر هيبة وجلال من هو واقف بين يديه وقد ملأ قلبه بالحب لله والخشية منه وجلاله وعظمته وهيبته تبارك وتعالى. هذا هو الذي جعلت قرة عينه في الصلاة، وله نصيب من فضل الله جل في علاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا إذا دخل الصلاة حمل قلبه بالكلية وطرحه بحب وذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، فهو صاحب قلب قد امتلأ بمحبة الله وهيبة الله وعظمة الله وجلال الله والخشية لله تبارك وتعالى، وجعلت قرة عينه في الصلاة وهو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الذي جعلت قرة عيني في الصلاة أو قرت عينه بالصلاة تقر عينه بالله، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. الله، أقول من قرت عينه بالصلاة قرت عينه بالله، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، تسعد به كل عين تراه. فمن أحب الله حري أن يحب لأن الله يحبه، ومن أحبه الله حري أن يحبه كل شيء على وجه الأرض ولا يبغضه إلا كافر أو منافق. من أحبه الله جل وعلا حري أن يحبه كل شيء ولا يبغض هذا الولي المحبوب لله إلا كافر أو منافق، لأن الكافر والمنافق لا يحب الله جل وعلا ابتداء، ولا يحب الله الكافرين ولا يحب الله المنافقين ابتداء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا أي محبة في قلوب الخلق أي في قلوب عباده من المؤمنين. فمن قرت عينه بالصلاة قرت عينه بالله جل وعلا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، قرت به كل عين وسعدت به كل عين. هذه مراتب الناس في الصلاة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الصلاة أو إذا حان وقت الصلاة ماذا يقول؟ يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. لأن قرة عيني في الصلاة يدخل في الصلاة بأثقال وهموم وآلام وأحزان، فإذا ما حمل قلبه وطرحه بين يدي الله جل وعلا خرج من الصلاة وقد زالت كل آلامه وكل أحزانه وكل همومه وكل آلامه تماما، فهو يستشعر بلذة. وجعلت قرة عيني في هذه الساعة التي يقف فيها بين يدي الله جل وعلا. لكن كثيرا منا الآن يدخل الصلاة بهمومه وآلامه وأحزانه، ويخرج من الصلاة بذات الهموم والآلام والأحزان، لأنه ما استشعر لذة الصلاة ولم يستطعم حلاوة الصلاة ولا أنسى القرب من الله جل وعلا. لم تقر عينه بالصلاة، بل ربما يستثقل الصلاة ويستشعر طول الصلاة، بل وإذا أطال الإمام الركوع أو السجود شيئا ما وهو ليس مريضا أو ليس معذورا بعذر شرعي، ليس مريضا ومع ذلك يستشعر أن ضيقا يملأ عليه صدره، وأن اختناقا يشعر به، وكأن حبلا قد التف حول رقبته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريد أن ينتهي الإمام من صلاته بأي صورة من الصور، لأنه لم تكن الصلاة قرة عينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يقول بلسان الحال أرحنا منها أيها الإمام، أرحنا منها انتهي. أما رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه فكان يقول أرحنا بها يا بلال، لأن الصلاة قرة عينه، إذا دخل الصلاة طرح قلبه بين يدي الله، استشعر بالأنس وذاق طعم القرب وحلاوة المحبة وحلاوة الخشية والجلال، فيود أن لو طالت الصلاة من هنا. خلي بالك عشان كثير، لأن كثيرا من أحبابنا لا يستوعب معنى الحديث. يقول حذيفة رضوان الله عليه دخلت الصلاة يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح الصلاة بسورة البقرة. خلي بالك عشان تعرف السر هنا، ها هنا السر. يقول فقلت يركع عند المئة الأولى، قرأ مئة آية. حذيفة يقول خلاص هيركع بعد مية كفاية أو في الركعة. قال فقرأ، استرسل النبي في القراءة، فقلت يركع عند المئة الثانية، قال فقرأ، واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فركعة واحدة. قلت يركع بالبقرة، يركع بسورة البقرة، يعني يقرأ سورة البقرة كاملة في ركعة واحدة. يقول حذيفة قلت يقرأها ويركع، فلم يركع وإنما قرأ سورة النساء حتى أتم سورة النساء. قلت يركع بالنساء، فلم يركع، فقرأ سورة آل عمران كاملة ثم ركع. بأبي وأمي وروحي، ما هذا؟ أتصور أنك عرفت السر الليلة. كلما عرض علينا هذا الحديث كان الكثيرون يتعجبون، مش ممكن الحديث ده صحيح يا جماعة، دلونا يا علماء هل هذا حديث صحيح فعلا؟ يقرأ النبي سورة البقرة وسورة النساء وكان هذا الترتيب لمصحف عبد الله بن مسعود، يقرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، يقرأ هذه الصور الثلاثة الطوال أو الصور الثلاثة الطويلة، الطويلة بحق الطوال بحق، ويركع صلى الله عليه وسلم، حتى هم حذيفة بأمر سوء أي بترك الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصلاة بالليل، حتى لا يتصور إمام من أئمتنا أن هذه الصلاة كانت في الفريضة، فيدخل مثلا في صلاة من الصلوات فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، لا، بل هو القائل بأبي وأمي وروحي، من صلى بأمتي فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والسقيمة وذا الحاجة. فليراعي الأئمة هذا الفهم النبوي وهذا الجمع بين الأدلة كلها في هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السر أن الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد امتلأ قلبه بجلال الله وحب الله وخشيته وهيبته وعظمته، فهو لا يستشعر أي شيء، لا يشعر بأي شيء من أمور الدنيا أو حتى من أمور البدن، لأن قلبه قد طرح، وآه لو سجد القلب بين يدي الرب جل جلاله، والله لو ذاق القلب حلاوة السجود بين يدي الله لن يقوم هذا القلب من هذه السجدة حتى يستمتع صاحب هذا القلب بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم يلقاه، لأن كثيرا منا يسجد ببدنه فقط دون أن يسجد قلبه، دون أن يتذوق قلبه حلاوة السجود ولذة القرب والخشوع والخضوع بين يدي الرب المعبود تبارك وتعالى. فلا تستكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عيني في الصلاة أن يقرأ بهذه الصور الطوال في ركعة واحدة من ركعات الصلاة في ليلة من الليالي الكريمة، وهو واقف خاشع خاضع متذلل عابد لربه جل وعلا ومولاه. هذه مراكب الناس في الصلاة. طيب، قلب أشرق فيه نور الإيمان، والله تخلي بالك معايا، قلب أشرق فيه نور الإيمان، كلام جميل، وأوقد فيه مصباحه، أو أوقد فيه مصباح الإيمان، قلب منور بنور الإيمان، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، هذا هو القلب السليم الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغائن والشهوات والشبهات، قلب مشرق بنور الإيمان أزهر فيه مصباح التوحيد والإيمان، قلب سليم، وهو القلب الذي يسعد به صاحبه في الدنيا والآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب، هذا هو القلب الأول. هذا القلب إذا دخل صاحبه الصلاة يستشعر معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة. خلي بالك من اللي هقوله ده، بل وإذا حاول الشيطان أن يقترب من هذا القلب احترق، احترق، فهذا القلب محروس، كما حرست السماء بالكواكب والنجوم بعد بعثة النبي المصطفى، إذا أراد شيطان أن يقترب احترق، وقلب العبد الذي امتلأ بنور الإيمان ونور التوحيد ونور الحب لله العزيز الحميد. لا يستطيع الشيطان أن يقترب من هذا القلب، بل إذا دخل صاحب هذا القلب في الصلاة حمل القلب بالكلية كما ذكرت ووضعه بين يدي الله جل وعلا، فصاحبه تقر عينه بهذه اللحظات. وإذا حاول الشيطان في لحظة أن يختطف شيئا أو أن يسرق شيئا من قلب هذا العبد في لحظة بشرية لا ينفك عنها البشر بل تعتري البشر كل البشر، إذا حاول الشيطان أن يسرق من هذا القلب شيئا في لحظة غفلة، في لحظة غفوة، في لحظة نسيان لا ينفك عنها البشر، فالبشر لهم طبيعة ولهم خلق ولهم خلق ولهم جبلة لا ينفكون عنها ولا ينفصمون عنها، إذا حاول الشيطان أن يسرق من هذا القلب الذي حرس بهذه الأنوار، بأنوار الذكر والصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن والنفقة والدعاء والبكاء والخشية والإنابة والتفويض والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة إلى آخر ذلك من أعمال الظاهر أو أعمال الجوارح وأعمال الباطن أعمال القلب، هذا القلب الذي حرس بهذه العبادات وبهذه الطاعات، أقول لو استطاع الشيطان أن يسرق من هذا القلب في لحظة غفلة أو في لحظة سهو أو في لحظة نسيان وسرق بالفعل الشيطان شيئا يسيرا وخطف وهرب، أقول ينتبه هذا العبد الصادق المؤمن الذي أشرق الإيمان في قلبه لهذا الذي اختلسه الشيطان منه في لحظة غفوة وغفلة، فيعوض ما سرقه الشيطان منه بمزيد من الذكر والأعمال الصالحة، فيحقق أضعاف أجر العمل الذي اختلسه الشيطان منه في لحظة غفلة أو غفوة أو نسيان لا ينفك عنها أحد من الخلق أو البشر. أرجو الله أن أكون قد وفقت في بيان حال القلب الأول وحال الشيطان معه، حال القلب الأول الذي أشرق فيه نور الإيمان إذا دخل العبد في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى يطرح قلبه بين يدي الله لأن الصلاة قرة عينه، فهو يشعر بالأنس والسعادة واللذة ويود أن لو طالت هذه الساعة وأن لو طال السجود بين يدي الله وأن لو طال القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. أقول إذا حاول الشيطان أن يسرق من هذا القلب شيئا في لحظة سهو أو في لحظة نسيان أو في لحظة غفلة لا ينفك عنها البشر لأن البشر طبيعة ولأن للبشر جبلة لا ينفكون عنها، أقول إذا سرق الشيطان من قلبي شيئا وانتبه هذا العبد الصادق مع ربه تبارك وتعالى اجتهد بمزيد من الطاعة والعمل فحصل من الأجر أضعاف ما اختلسه منه الشيطان في لحظة غفوة أو غفلة أو لهو أو انشغال أو نسيان. طيب القلب الثاني اللي مقابل لهذا القلب السليم القلب اللي منور بنور الإيمان ده القلب الميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلب لا شيء فيه من الخير، لا شيء فيه من النور، لا شيء فيه من الفضل، قلب خراب مظلم كسواد القبر كظلام القبر. خلي بالك من هذا القلب. بيقول لابن عباس رضي الله عنه قيل له يا ابن عباس إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال ابن عباس وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ هذا بيت الشيطان، هذا بيته مليء بأجهزته وأسلحته وعدته، القلب الخرب هو قلب الشيطان، هو بيت الشيطان، قلب فيه عدة الشيطان وفيه أسلحة الشيطان وفيه أجهزة الشيطان، قلب مليء بالشهوات، قلب مليء بالشبهات. طيب ماذا يريد الشيطان من هذا القلب؟ هذا مكانه الذي يأوي إليه وهذا بيته الذي يسكن فيه، فماذا تنتظر؟ ما الذي سيأخذه الشيطان من هذا البيت؟

والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القلب الثالث قلب فيه نور، البيت الثالث بيت فيه جواهر وفيه لآلئ وفيه درر، بس معلش حراسة، معلش حراسة. اللص يفكر ما يفكرش يسرق إلا منه، الشيطان لا يفكر في السرقة براحة ويسر في أي وقت إلا من هذا القلب الثالث، إلا من القلب الذي تمده مواد الإيمان ومواد الشهوات والشبهات والنفاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيه نور إيمان لكن فيه ظلمات الشهوات وفيه ظلمات الشبهات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، هل اتضح لنا أيها الأفاضل معنى التفات القلب بعد هذا التوضيح الذي طال لكنه في غاية الأهمية، وقل أن يقف عليه كثير من أحبابنا وإخواننا في كثير من الكتب، قل أن نقف على هذه الكلمات الرقراقة الجميلة، وهي بتصرف من كلام أستاذي وشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب. وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وإذا التفت القلب التفت البصر. خلاص، أنت متصور رجل لو في الصلاة وعمل ينظر للسقف، سقف المسجد مثلا، يعد المراوح. يا عم تبود وقته، وده وقته تعد المراوح انت بتصلي؟ او واقف ينظر الى الباب ومين اللي دخل ومين اللي خرج؟ هل تتصور ان بصره التفت الا بعد ان التفت قلبه؟ لا يمكن ان يلتفت البصر او ان تلتفت الجارحة ينظر هكذا، يعني ترى بعض احبابنا قد يلتفتون التفاتا كليا بالبدن او بالرقبة كاملا، التفاتا كاملا لينظر في أي مكان وبين يدي الله تبارك وتعالى. لا يمكن أبدا أيها الأفاضل أن يلتفت البصر أو أن تلتفت الجارحة هذا الالتفات الجزئية أو الكلية إلا إذا التفت القلب عن الرب العلي. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، خلي بالك، فإن الله جل وعلا، يا الله، ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ايه الكرامة دي؟ لكن تعال نقف وقفة تانية في غاية الخطورة والأهمية. ايه يا عم الشيخ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. انت بس مش فاهم المسألة صح. الله جل وعلا ليس له وجه، هكذا يقول المعطلون للصفات ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا، انتوا مش فاهمين صح يا أهل السنة. ازاي بس تقولوا وتقسموا بالطريقة اللي انتوا بتقولوها دي، وتقولوا بأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت؟ هو ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجوهنا نحن، وينصب وجهه كما ينصب أحدنا وجهه. لا لا لا، هذا كلام غير صحيح. لكن انفوا صفة الوجه، والمراد المراد الذات، بس انتم مش فاهمين صح. شيء عجيب وغريب جدا، وكأننا صرنا أعلم بالله من الله، وكأننا صرنا أعلم بالله من أعرف الناس به وأعلمهم به رسول الله. شيء غريب يا أخي، أخي الحبيب تعال معايا أأصل لك بس المسألة تأصيلا علميا شرعيا، وبعدين ندخل على المعنى تاني. الله جل وعلا له أسماء حسنى وصفات علا، وصف الله جل وعلا نفسه سبحانه بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في سنة النبي الصادق الأمين من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى ومن غير تعطيل للصفات ومن غير تشبيه أو تمثيل، لأن الله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وجل عن النظير وجل عن المثيل وجل عن الكفؤ وجل عن الند وجل عن المثل، لا زوج له ولا والد له ولا ولد له ولا ند له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما. قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأفعال، أحد في كل شيء، لا مثيل له، استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تعال يا أخي، أنا عارف أنك عاوزني أخطبك الآن خطابا عقليا، طيب ما إذا عطلت صفة الوجه ليه بتثبت صفة القدرة؟ ليه بتثبت صفة السمع؟ ليه بتثبت صفة البصر؟ ها؟ أنت عطلت صفة الوجه، صفة المجيء، صفة الاستواء، تعطل صفات لله جل جلاله وتثبت صفات أخرى، ليه؟ ليه ما عطلتش الصفات اللي أنت أثبتها؟ بل اعلم أن تعطيل الصفات نفي للذات، اعلم أن تعطيل الصفات نفي للذات. وإذا قال معطل الصفة يا أخي أنا أؤمن بالذات، أؤمن بذات الله تبارك وتعالى، لكنني لا أؤمن بالصفات، لا أؤمن بأن الله يتكلم، لا أؤمن بأن الله يجيء، لا أؤمن بأن الله استوى على العرش، لا أؤمن بأن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما تقولون. كيف يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا من عرشه ويترك عرشه؟ كيف ذلك؟ إلى آخر هذه الصفات. نقول إن كنت تقول يا من تعطل الصفات بأنك لا تؤمن بالصفات لأنك مؤمن فقط بالذات ولا تعرف كيفية الذات، فنحن نقول ونحن نؤمن بالذات ولا نعرف كيفية الذات، ونؤمن بالصفات ولا نعرف كيفية الصفات، لأن الصفات لازمة للذات، لا تنفك الصفات عن الذات، بل لو عطلنا الصفة عطلنا الذات، فتعطيل الصفات تعطيل للذات. وإذا كان ربنا جل جلاله قد ذكر الجنة وذكر أن في الجنة لحما وخمرا ولبنا وعسلا، ذكر لنا ذلك، ذكر لنا ذلك، ومع ذلك قال سبحانه هذه أسماء فقط، هذه أسماء فقط، لكن اللحم في الجنة يختلف عن هذا اللحم الذي تعرفونه، والخمر في الجنة يختلف عن الخمر الذي تشربونه، والعسل في الجنة يختلف عن العسل الذي تشربونه. أقول قال جل جلاله وأتوا به متشابهة، لكن لحم الدنيا وعسل الدنيا وخمر الدنيا وماء الدنيا ليس كلحم وعسل وخمر وماء الجنة. أقول إذا كان هذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى لم يتفق مع ما نعرفه نحن في حياتنا إلا في المسمى، أما الحقيقة فلا، أما الحقيقة فلا. فإذا كان هذا حال خلق من خلق الخالق فكيف بحال الخالق تبارك وتعالى؟ كيف تشبهون الخالق بالمخلوق؟ كيف تشبهون الخالق جل جلاله بالمخلوق جل جلاله؟ لا مثيل له ولا نظير ولا كفؤ له ولا شبيه، سبحانه سبحانه سبحانه. فنحن نؤمن بالأسماء الحسنى التي وردت في القرآن والسنة، ونؤمن بالصفات العلى التي وردت في القرآن والسنة بما يليق بكمال الله وجلال الله، ليس تفويضا، ليس تفويضا، بل نعلم معنى الصفة ونعلم معنى الاسم، ونؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في السنة على لسان أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. نؤمن بها من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل للصفات، ومن غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل، لأننا ندين لله جل وعلا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أضيف لك أصلا آخر في غاية الأهمية حتى لا التبس عليك الأمر، والأمر ليس فوق مستوى العقل على الإطلاق. أقول ما يضاف إلى الرب تبارك وتعالى نوعان، خلي بال حضرتك معايا وانتبه أيتها الفاضلة، ما يضاف إلى الرب جل وعلا نوعان. الأول أعيان قائمة بذاتها، أعيان قائمة بذاتها كبيت الله، كناقة الله، كعبد الله، كروح الله، كرسول الله، هذه أعيان قائمة بذاتها تضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة التشريف والتخصيص. خلي بالك، إضافة هذه الأعيان القائمة بذاتها إلى الله جل جلاله، هذه الإضافة إضافة تشريف وتخصيص، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني صفات ليست قائمة بذاتها أبدا، ليست قائمة بذاتها بل هي تابعة للذات، كصفة السمع والقدرة والمجيء والكلام والوجه واليد إلى غير ذلك، صفات مضافة إلى الذات ليست مستقلة عن الذات، ليست مستقلة بأعيانها ولا بنفسها، بل هي مضافة إلى الذات. لا يمكن أبدا أن تنفك صفة من هذه الصفات عن ذات الحق تبارك وتعالى، ولا ينبغي من باب تعطيل الصفات أن نقول بأن المراد بالوجه في قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى ينصب وجهه لعبده في صلاة ما لم يلتفت، أن نقول بأن المراد بالوجه الذات. ليه يا أخي؟ ليه؟ إذا ذكر الوجه في القرآن والسنة فلا يمكن على الإطلاق أن نقول بالمجاز. ليه بالمجاز؟ بل هو على الحقيقة، بل هو على الحقيقة. هذا ليس تحييزا ولا تشبيها ولا تجسيما ولا تمثيلا، بل هذا معتقد النبي المصطفى، وهذا معتقد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا معتقد سلفنا الصالح. الوجه ليس الذات، بل إذا ذكر الوجه لا يراد الوجه مجازا، وإنما يراد به الوجه حقيقة. إزاي الكلام ده يا أخي؟ كيف تعطل آيات في كتاب الله جل وعلا؟ وكيف تعطل صفات ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ معي مثلا قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا لا إلا ذاته، لا يراد الوجه. هرد دلوقتي، قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب يا مولانا، احنا مش منكرين ان الآيات دي موجودة في القرآن، بس احنا بنقول لك ان الوجه في الآيات دي المراد به الذات، المراد به الذات، ولا يراد به الوجه حقيقة كما تقول. طيب ماذا تقولون لو قلت لكم: من أعرف الخلق بمراد ربه؟ هل ينكر مخلوق على وجه الأرض أن أعرف الخلق بمراد ربه هو رسول الله؟ لا ينكر ذلك مخلوق، أعرف الخلق بمراد ربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو أفصح من نطق باللغة، وأفصح من نطق بالضاد، وهو الذي أتاه الله جوامع الكلم. ومع ذلك انتبه معي، يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذات والوجه في حديث واحد صحيح، في حديث واحد صحيح. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، اللي يحب يراجع لدي الحديث رقم 466 في صحيح سنن أبي داود، صحيح السنن للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رقم 466. الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبوجهه العظيم. أعوذ بالله للأولانية، هذه هي الذات، وبعدين في نفس الحديث: وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا بين الذات والوجه، أعوذ بالله ثم قال: وبوجهه الكريم. يبقى في فرق بين الذات، فرق النبي بين الذات وبين الوجه، فالوجه على الحقيقة، لكن كما ينبغي لجلاله وكما ينبغي لعظيم سلطانه، من غير تحريف لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. خلي بالك معايا. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه، اسمع، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. ومن أروع ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، اسمع اللي جاي دي، نور السماوات والأرض من نور وجهه جل جلال ربي، جل جلال ربي، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه جل جلال ربي تبارك وتعالى. فلا تعطل أخي الحبيب صفة من صفاته الكريمة ولا اسما من أسمائه العظيمة، بل يجب عليك

وأصبح الدود أنيسة. اذهب إلى المقابر وحاول أن تنظر إلى القبور بتأمل وتدبر لترجع بقلب خاشع وقلب خاضع. أكثر من زيارة المرضى لتتعرف على نعمة الله عليك في العافية، لترجع بقلب منكسر، بقلب شاكر خاضع خاشع لله جل جلاله. انظر إلى من هو دونك من الخلق في أمور الدنيا، انظر إلى الفقراء والمساكين ممن لا يجدون خبزا وجبنا، انظر إليهم لتتعرف على فضل الله عليك وعلى نعم الله تبارك وتعالى عليك. نعم، أكثر من الذكر، فإنه يحيي القلب ويملأ القلب بالحب لله والخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. أكثر من الاستغفار، وجدد التوبة واستأنف التوبة ولا تفارق مقامها حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، قال يحيى: وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أكتفي بهذا القدر الليلة في هذه الكلمة الثانية، وأواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في يوم الثلاثاء، وربما تكون الحلقة في الساعة 9 مساء، لأنني طلبت من أحبابنا من الأستاذ هاني البنا أن يقدم وقت الفضفضة لتكون الساعة 9 بدلا من 10، حتى لا نشق على إخواننا وأخواتنا في دول الخليج العربي، في الإمارات وفي البلاد الحرمين وفي قطر وفي غيرها، ممن يختلف توقيتهم عن توقيتنا هنا في مصر، حتى لا نشق عليهم. فإن شاء الله تعالى سيكون برنامج الفضفضة بالكامل بإذن الله تعالى من الأسبوع المقبل مع بداية الساعة 9 مساء بإذن الله تعالى بدلا من الساعة 10. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأود فقط أن أعتذر لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات ممن كانوا يتابعونني على قناة الناس في برامج أو في برنامج تفسير القرآن الكريم في يوم الأحد، أعتذر لهم بأنني سوف يعني أواصل شرح وتفسير القرآن الكريم على قناة شقيقة لقناة الناس، ألا وهي قناة الرحمة، وذلك في يوم الأحد أيضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القنوات الإسلامية كلها، في قناة الناس وفي قناة الرحمة وفي قناة البركة وفي قناة الحكمة وفي القناة الخليجية وفي غيرها من هذه القنوات التي تنصر الآن دين الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزق القائمين عليها الإخلاص والسداد والتوفيق، وأن يرزقهم التجرد لله تبارك وتعالى، وأن يضربوا للأمة أروع المثل وأعظم النموذج في العمل لدين الله تبارك وتعالى، بغير حزازية في النفوس وبغير أحقاد في الصدور أو في القلوب، بل أرجو الله أن يطهر قلوبهم وأن ينقي صدورهم وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه تبارك وتعالى، وأن يجعل أعمالهم وأقوالهم متجردة، وأن يتعاونوا فيما بينهم لنصرة دين الله، وأن يكون التنافس فيما بينهم ليس تنافسا يعني ليس شريفا، وإنما أرجو أن يكون التنافس شريفا للإثراء، وأن يكون الخلاف والاختلاف بين هذه القنوات خلاف تنوع لا خلاف تضاد. أرجو أن يكون الخلاف والاختلاف في الطرح الإعلامي والطرح الدعوي بين هذه القنوات الدينية التي ظهرت الآن بفضل الله على الساحة، أرجو أن يكون الخلاف بينها خلاف تنوع لإثراء العمل الدعوي ولإثراء العمل الإعلامي، وأرجو الله ألا يكون الخلاف بينها خلاف تضاد أبدا، تريد كل قناة أن تسقط القناة الأخرى. أعيذ إخواني القائمين على أمر القنوات الدينية من هذا، وأسأل الله أن يحفظ قلوبهم وأن يشرح صدورهم وأن يزكي نفوسهم وأن يتقبل منا ومنهم الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أردت التنويه فقط على برنامج التفسير يعني من باب تقديري أنا واحترامي الشخصي لقلوب وعقول جماهير المسلمين ممن يحرصون على متابعة برامجي، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يغفر لي ولهم وأن يسترنا وإياهم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل مني ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يبارك لنا ولنا لنا ولكم في أولادنا ونسائنا وأموالنا وإيماننا، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما يحب وارضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.